الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب عشرة النساء. نعيد مسألة أخيرة كانت في الدرس الماضي، يمكن تحتاج إلى استدراك، يعني وضحت في الأسئلة عند قولي رحمه الله في آخر آداب الأكل والشرب، قالوا أكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. نبهنا أبو علي مشكورا أن المؤلف رحمه الله قصد التمييز ما بين أكل الكثير وأكل القليل، فضبط الكراهة في أكل الكثير بحيث إنه يؤذيه، فإذا لم يكن يؤذيه الأكل الكثير فإنه ماذا؟ جائز. أما في الأكل القليل قال أو قليلا بحيث يضره، فضبط الكراهة في الأكل القليل بالضرر. فالمفهوم أنه إذا أكل قليلا بحيث يؤذيه ولا يضره أنه ليس مكروها، صح؟ هذا موضوع ثاني، خلينا نقرر الحكم الآن. إذا المفهوم الأول أنه لو أكل قليلا بحيث يؤذيه ولا يضره فإنه لا يكره، والمفهوم الثاني أنه لو أكل كثيرا بحيث يضره ولا يؤذيه أنه يحرم. لاحظتم المفهومين؟ كثيرا بحيث يضره أنه يحرم، فضبط الكراهة في الكثير بالأذى، فالمفهوم أنه إذا ضر حرم، وضبط الكراهة في القليل بالضرر، فمفهومه أنه لو كان دون هذا يؤذي أنه لا يكره. باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سنت. قال من رحمه الله تعالى العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، هذا معنى الكلمة في اللغة. ثم بين المؤلف رحمه الله معناها في الاصطلاح، أنها ما يكون، وهي هنا يعني في هذا الباب، ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. وهذا يتضح به الصلة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا للمعاشرة بالمعروف، قال ألا قال فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه. هذا لأنه كله داخل في المعروف الذي أمر الله عز وجل به، كما في قوله وعشرهن بالمعروف، كما في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، قال ابن زيد يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم. ومن معاني أيضا هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن الأدلة الدالة على هذا الحكم هو المعاشرة بالمعروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني عوان جمع عانية يعني أسيرة، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رواه مسلم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم لنسائهم، رواه ابن ماجه. قالوا لكن حق الزوج على زوجتي أعظم من حق زوجتي على زوج، لأن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا لا يعني المماثلة من كل وجه، بل إن حق زوجي أعظم. لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وهو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة في راس زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه. وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم. حسنت. قال المؤلف رحمه الله وينبغي إمساكها مع كراهته لها. ينبغي هذا أي الأحكام التكليفية؟ استحباب أو الندب. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. وهذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر والتكره لبذله. فيريد المؤلف رحمه الله أن يضيف حكمين داخلين في المعاشرة بالمعروف وهما المطل والثاني التكره. فلا يجب الاقتصار على بذل الحق وإنما يجب عدم التأخر فيه ويجب أن يبذله بدون تكره. قال لما تقدم يعني الأدلة المتقدمة في وجوب المعاشرة بالمعروف. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوضع مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج متعلق بتسليم إن طلبه أي طلبت زوج تسلمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم تسليم الزوجة نفسها للزوج. قال وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة. قوله إذا تم العقد يفيد أنه قبل العقد لا يجب التسليم. وقوله إذا تم العقد لزم تسليمه يعني أن التسليم واجب بتمام العقد. قال لزم تسليم الزوجة. لماذا كان العقد هو سبب الوجوب وجوب التسليم؟ قالوا لأن بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق المرأة تسليم العوض وكما يحق للمستأجر أن يتسلم العين المستأجرة ويحق للمؤجر أن يتسلم الأجرة بهذا العقد. قال وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة. قولوا الحرة قيد يفيد أنها إذا كانت أمة فإنها لا يجب تسليمها بالعقد. والحكم في الأمة كما سيأتي أنه يجب تسليمها ماذا؟ بالليل. إذن قولوا الحرة ليخرج الأمة لأنها لا يجب تسليمها إلا بالليل. أما إذا كانت حرة فإنه يلزم تسليمها ليلا ونهارا لأن الحرة لا حق لغيره عليها. الحق لزوج فقط دون الأمة لأن للسيد حقا عليها. قال تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. يشترط في هذه الزوجة التي يجب أن تسلم للزوج أن يمكن الاستمتاع بها. لماذا؟ لأن التسليم وجب لتحصيل الاستمتاع الواجب لاستيفاء الاستمتاع الواجب. فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن التسليم واجبا. يعني التسليم وسيلة إلى الاستمتاع. فإذا كان الاستمتاع لا يمكن تحصيله فإن التسليم لا يجب. فإذا كانت لا تصلح للوط فلا يجب على أهلها أن يسلموها إياه. لا يجب على أهلها أن يسلموها إياه. ولو قال الزوج إنه سيحضنها ويربيها فهل يجب عليهم أن يسلموها إياه؟ ولو قال إنه يحضنها ويربيها. يحضنها بمعنى الحضانة. لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن أن تشرها نفسه إلى مواقعتها. قال التي يوطأ مثلها. ثم يضبط المؤلف رحمه الله هذه الزوجة التي يوطأ مثلها بأنها التي تبلغ 9 سنين. قال وهي بنت 9. الإمام أحمد رحمه الله حد المرأة التي يوطأ مثلها بأنها البالغة 9 سنين. ما دليل ذلك؟ دليل الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت 9 سنين. فأخذ من هذا الأصحاب في المذهب تبع الإمام أحمد أن ضابط المرأة التي يطأ مثلها هي من بلغت 9. هذا المذهب. قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديد، وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة 9 يتمكن من الاستمتاع بها. يعني قول الثاني لا يحد هذا بأن تبلغ 9 سنين، بل يختلف باختلاف النساء. قال: ولو كانت نضوة الخلقة، يعني هذه المرأة التي بلغت 9 سنين ولو كانت مهزولة الجسم وكان هو جسيما يعني ضخما، فإنها تسلم إياه. قالوا: لكن إذا خافت على نفسها من جماعه لعظم خلقه فلها أن تمنعه من جماعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يعني إذا كانت نضوة الخلقة فإن ضعفها في الخلقة وهزالة جسمها لا يمنع التسليم، لكن إذا خافت على نفسها لها أن تمنعه من الوطء. إذن يترتب على هذا التسليم أن له الاستمتاع بها بما دون الفرج. إذن لا تلازم بين إمكان الوطء وبين الاستمتاع. لذا قوله التي يوطأ مثلها يعني في الغالب. فإذا كانت مثلها يوطأ لكنها خافت على نفسها من وطئه فهذه تسلم. يعني قوله التي يوطأ مثلها يعني بالنظر إليها. فإذا كانت هي نضوة الخلقة وكان هو جسيما فقالوا هذه يوطأ مثلها، لكنها تمنعه من الوطء لضخامة جسده لا لكونها لا يوطأ مثلها. أما إذا كانت لا يوطأ مثلها فإنها لا تسلم، وهذا مضبوط بالسن بأن تبلغ 9 سنين. قال: ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض، يعني يستمتع بها بما دون الفرج كما يستمتع بالحائض بما دون الفرج. قال: في بيت الزوج متعلق بتسليم. ما مراد بقوله متعلق بتسليم؟ يعني تقدير العبارة لزم تسليم الزوجة في بيت الزوج، يعني هذا الجار المجرور في بيت الزوج هو متعلق بكلمة تسليم المصدر. لماذا يكون التسليم في بيت الزوج؟ لأن الحق للزوج، فيملك أن يعين موضع هذا الحق، والأصل أنه بيته. قال: إن طلبه، هذا أيضا قيد يفيد أنه إن لم يطلبه فإنه لا يلزم التسليم. قال: إن طلبه، أي طلب الزوج تسلمها. يشترط لوجوب تسليم طلب الزوج لها لأن الحق له، فلا يجب هذا بدون طلبه. قال: ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها. أفهمه نص عليه بقوله: فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. يعني أيضا يقيد وجوب تسليم الزوجة نفسها للزوج في بيت الزوجية ألا تكون قد شرطت ذلك. فإذا كانت قد شرطت أن التسليم يكون في دارها أو في بلدها فإنها لا تسلم نفسها للزوج في بيته. قال: فإن اشترطت عمل بالشرط. عمل بالشرط استحبابا أو وجوبا؟ وجوبا. استحبابا، ما رأيكم؟ استحبابا. يعني هو الآن ظاهر السياق، ظاهر العبارة يفيد أن الوفاء بهذا الشرط واجب. لماذا؟ نعم، سنأتي إلى الإشكال. لأن الأصل وجوب التسليم، فإذا شرطت هذا الشيء، فإذا كان الوفاء بالشرط مستحبا فلن يكون المستحب كافيا لإلغاء الواجب، كذا. لذا استشكل هذا البهوتي رحمه الله وغيره، وقالوا: تقدم أنه يسن الوفاء بالشرط، مر معنا في باب الشروط والعيوب في النكاح أن الوفاء بالشرط على المذهب سنة، وإنما يجب على قول من؟ ابن تيمية. القول الثاني عند شيخ الإسلام يجب الوفاء بالشرط. فاستشكل هذا أنه قد تقدم على المذهب أنه يسن الوفاء بالشرط، وإنما يلزم الوفاء بالشرط على قول شيخ الإسلام. وبناء على هذا التوجيه فيكون عليه له في هذه الحالة إذا قلنا بالوجوب أن يطلبها، فإذا امتنعت لها الفسق. له أن يطلبها، فإذا امتنعت يكون لها الفسق. إذن إذا شرطت دارها ولم يكن للزوج طلبها إلى بيته، إذا شرطت دارها فإنه لا يكون للزوج أن يطلبها إلى بيته، هذا ابتداء باعتباري أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء بالشرط. نعم. لأنه إذا قلنا بوجوب الوفاء بالشرط فإن هذا الشرط يقتضي عدم وجوب التسليم، فسيكون هذا الواجب مقدما على واجب التسليم. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو المذهب أنه يسن الوفاء بالشرط، فإنما يكون عليه أن يطلبها، له أن يطلبها ولها أن تفسخ، ولن تفسخ. إذن على القول بوجوب الوفاء بالشرط فإنه ليس له أن، فإنه ليس لها أن، ليس له أن يطلبها. نعم، على القول بوجوب الوفاء بالشرط ليس له أن يطلبها. وعلى القول باستحبابه فإنه يستحب له أن لا يطلب، فإن طلب فلها الفسخ. نعم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة. ذكر مولف رحمه الله عددا من النساء اللاتي لا يلزم تسليمهن، وضابط هذه النساء أو ضابط هذه النسوة أن تكون الواحدة منهن فيها ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله. إذن عندنا هذان القيدان، أن يكون فيها ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله. مثل المؤلف رحمه الله لذلك بالمحرمة والمريضة والصغيرة والحائض. إذن عندنا قيدان، إذا اختل أحدهما فإنه يلزم ابتداء التسليم. القيد الأول إذا كان فيها ما يمنع الاستمتاع لا بالكلية فهنا لا نمتنع ابتداء التسليم، أو أن يكون ما يمنع التسليم لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، فهنا لا يمنع، لا يمنع هذا ابتداء التسليم، وإنما يلزم ابتداء، يلزم ابتداء التسليم. ماشي مشايخ؟ نطبق هذا على وصف المريضة. قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، المحرمة ظاهر يرجى زواله، ومريضة. المريضة نفصل فيها ونقول هي على حالين، إما أن تكون مريضة مرضا مرجو الزوال فهنا لا يلزم أن تسلم نفسها قبل أن تبرأ، لأن هذا مانع مرجو الزوال فهو كالصغر، ولأن العادة لم تجري بأن تسلم، بأن تسلم المريضة إلى زوجها، والتسليم في العقد إنما هو واجب بحسب العرف. هذا في حال الأولى أن يكون المرض ماذا؟ يرجى زواله. حال الثانية إذا كان المرض لا يرجى زواله فالحكم يلزم أن تسلم إلى الزوج إذا طلبها، وأيضا يلزمه أن يتسلمها إذا عرضت عليه، يلزمه أن يتسلم إذا عرضت عليه. لماذا في المريضة مرضا لا يرجى زواله نقول يلزم تسليمها ويلزم تسلمها؟ لماذا؟ لأن هذه ليست مرجوة الزوال، فليست لها حالة يرجى معها أن يزول هذا الوصف، فلو لم تسلم نفسها لم يفد التزويج، لم يفد التزويج شيئا. يعني الآن هي مريضة مرضا لا يرجى زواله، فإذا لم نقل بوجوب التسليم إذن ليس عندنا حد ينتهي إليه، إذا لا فائدة من الزواج، لا فائدة من الزواج. إذن قالوا لأنه ليس له حد ينتهي إليه فينتظر زواله. قال وحائض، الحائض لها حكم المريض مرضا يرجى زواله. قال ولو قال لا أطأ. إذن ضابط ما سبق أن كلا من هذه الأوصاف هي موانع يرجى زوالها ويمنع وتمنع الاستمتاع بها، أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان. قال وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. الصورة هي ادعت أن وطأه يؤذيها فامتنعت من الوطئ، فهل القول قولها أو قوله؟ الأصل أن القول قوله لأنها ادعت، فهي المدعية، فبينة على المدعي، يعني لعموم حديث البينة على المدعي. وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة، لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها، فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك. أحسنت. قالوا إذا استمهل أحدهما، ثم فسر كلمة استمهل بقوله أي طلب المهلة، يعني صيغة استفعل تفيد الطلب، استغفر استسقى، أي طلب المهلة ليصلح أمره، أي المستمهل. يعني إذا طلب المهلة أحد الزوجين ليصلح أحد الزوجين أمره في هذه المهلة، قال أمهل العادة، والعادة قالوا كاليومين والثلاثة، لأن هذه يسيرة وجرت العادة بمثلها، لكن لا يضبط بيومين أو ثلاثة، وإنما يقال المرجع في ذلك إلى العرف بين الناس، لأنه لا تقدير فيه يرجع إليه، فيجب فيه الرجوع إلى العادة. قال طلبا لليسر والسهولة، لأن هذا من حاجتها، فإذا كان قد منع منه فإنه يكون فيه تأثير عليها، فيجب أن يمهلها طلبا لليسر والسهولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء لينا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة أو تستحد المغيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع أن تطرق ليلا وأمر بإمهالها لتصلح أمرها، مع أنها قد تقدمت صحبتها، فهذه من باب أولى. واضح؟ يعني تمهل المرأة فلا تطرق ليلا مع كونها قد تقدمت صحبتها، ليست زوجة جديدة، فزوجة جديدة من باب أولى. قال لا لعمل جهاز بفتح جيم وكسرها فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية، هذا كتاب الغنية لطالب طريق الحق لأبي محمد عبد القادر بن موسى الجيلاني، متوفى سنة 561 للهجرة، وهذا كتاب في الآداب الشرعية. قال تستحب الإجابة لذلك، تستحب له أن يجيب على ذلك لأجل أن يتحصل التهيؤ لشراء الجهاز والتزين ونحو ذلك. نعم، يعني بالقدر الذي يحصل به المقصود، بالقدر الذي يحصل به المقصود. نعم. ويجب تسليم الآمة مع الإطلاق ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة، وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. أحسنت، تقدم الحديث عن تسليم الحرة، ينتقل إلى الحديث عن تسليم الأمة. قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق، ما مراد بقوله مع الإطلاق؟ أحسنت، بدون شرط من الزوج. فالمفهوم أنه إذا شرط الزوج أن يتسلمها نهارا فإن له ذلك، فإنه يجب الوفاء بالشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على عند شروطهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، قول فقط يعني أنه لا يجب التسليم نهارا. قال لأنه زمان الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. إذن السيد زوج الأمة التي يملكها لرجل، فالسيد في الأصل يملك منفعتين من هذه الأمة، يملك منفعة ماذا؟ الاستمتاع، ويملك منفعة الخدمة الاستخدام. فإذا كان قد عقد على إحداهما، يعني زوج السيد أمته لرجل آخر، فهو قد عقد على إحدى ماذا المنفعتين، وهي منفعة الاستمتاع، فإنه لا يلزم السيد أن يسلم هذه الأمة إلا في زمن استيفاء منفعة الاستمتاع، وهذا الزمن هو في الليل. نظيره لو كان السيد قد عقد على منفعة الخدمة، وهذه يتصور فيما إذا كان أجرها، إذا كان قد أجرها فهنا يلزمه أن يسلمها في زمن الخدمة وهو النهار. واضح شباب؟ طيب، هذا المذهب أنه يجب أن تسلم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط. القول الثاني أنها يجب أن تسلم متى طلب الزوج تسليمها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مفهوم قوله مع الإطلاق، يعني أن قيد أن عقد تزويج السيد للرجل أمته يقتضي عند الإطلاق أن تسلم ليلا فقط، كذا؟ مع الشرط، ما الحكم؟ قال وإن شرط تسليمها نهارا فيجب التسليم نهارا، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. أو بذله سيد، هذه صورة ثانية، الصورة الأولى فيها شرط من الزوج، والصورة الثانية فيها بذل من السيد ابتداء بدون شرط. قال وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا، يعني في الصورتين، فيما إذا كان الزوج قد شرط فإنه يجب على السيد أن يسلمها نهارا، وفيما إذا كان السيد قد بذل فيجب على الزوج أن يتسلم نهارا. فإذا عندنا تسليم وتسلم كذا، يعني سلم واستلم يعني. طيب، قال وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتسلمها ليلا ونهارا. ما دليل ذلك؟ قالوا لأن عقد الزوجية يقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا، يعني الأصل أن عقد الزوجية يقتضي أن يتسلم الزوج زوجته مطلقا، لكننا منعنا منه في الأمة في زمن النهار لحق السيد، فإذا كان السيد قد بذل هذا الحق فقد ترك حقه، فعاد الحكم إلى الأصل في الزوجية، وهو أن يتسلم الزوج زوجته نهارا وليلا. وهذا ليس على سبيل الاستحباب وإنما على سبيل الوجوب. لماذا؟ يعني لماذا نقول أنه يجب على الزوج أن يتسلم وليس المسألة أنه يجوز له أن يتسلم؟ قالوا لأن عقد الزوجية يقتضي أن يلزم الزوج نفقتها ليلا ونهارا، ما لم يوجد مانع من هذه النفقة. فإذا وجد مانع وهو أن توجد الأمة لتخدم سيدها، فإذا وجد مانع زال بقدر المانع. فإذا زال المانع، امتنع هذا المانع ببذل السيد وتسليمها، فإنه يجب على الزوج أن يقبلها لأجل أن ينفق عليها. ماشي؟ نعم. ويباشرها، أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة، ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى ويباشرها للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل، يعني على أي صفة كانت إذا كان هذا في القبل، بقوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والتحريم إنما هو مختص بدول دون سوى. قال ولو من جهة العجيزة، قوله ولو هذه إشارة لخلاف من قال بكراهة الوطء في القبل إذا كان من جهة العجيزة، لأنه يدعو إلى الدبر، فهذه إشارة لخلافهم. قال ما لم يضر بها، هذا قيد يفيد أنه إذا كان الاستمتاع بالزوجة يضر بها فإنه ليس له الاستمتاع بها إذن، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال أو يشغلها عن فرض باستمتاعه. إذن الأصل أنها ما لم تتضرر أو يشغلها عن فرض فإن للزوج أن يستمتع بها مطلقا. لماذا؟ لأن المقصود من عقد النكاح هو الاستمتاع، فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها أن تمكنه من هذا المقصود وهو الاستمتاع. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حيث حث على طاعة الزوج، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من باتت مهاجرة في راش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع متفق عليه. إذا شغل عن فرائض أو عن فرض فإنه ليس له أن يستمتع بها. لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت الفريض مستثنى بأصل الشرع، لأن هذا الوقت مستثنى بأصل الشرع مفهومه لما قال يشغلها عن فرض أنه لو شغلها عن ندب فإنه له أن يستمتع بها ويجب عليها أن تطيعه. قال ولو على تنور أو ظهر قتب، هذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد. نعم. وله أي للزوج السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، ما لم تشترط ضده أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. نعم. قال مالك رحمه الله وله أي للزوج، قالوا حتى لو كان عبدا فإن له أن يسافر بالحرة. وله أي للزوج ولو كان عبدا السفر بالحرة مع الأمن. قوله مع الأمن المقصود ماذا؟ بشرط حصول الأمن. والمفهوم أن السفر إذا كان معه خوف فإن في سفرها مع الخوف ضررا عليها والضرر لا يزال بالضرر. إذا قوله مع الأمن هذا قيد للحكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل هذا الحكم قال لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. إذا قوله مع الأمن يعني إذا كان الطريق مخوفا أو كان البلد الذي ستسافر إليه الزوجة مع زوجها مخوفا فإنه ليس له أن يسافر بها إلا بإذنها إلا بإذنها. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يسافرون بنسائهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. متفق عليه. هذا الدليل الأول على هذا الحكم أن له أن يسافر بزوجته الحرة مع الأمن. الدليل الثاني من حيث المعنى ماذا تقولون؟ نعم. ولو أيضا ذكر قبل قليل أن المقصود من العقد هو الاستمتاع. قالوا لأن حاجته تدعو إلى الاستمتاع بها في السفر وهذا حق له عليها ولا يمكن أن يحصل هذا الحق إلا بالسفر معه فكان هذا له عليها لأجل تحصيل الاستمتاع الواجب. ماشي. قال ما لم تشترط ضده أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط. يقال في هذا الشرط كما قيل في الشرط السابق هل هو على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الوجوب يعني هو مبني على أصل المسألة في الشروط في النكاح. قال فيوفي لها بشرط. وتلاحظ هنا أنه لم يعبر بالاستحباب ولا بالوجوب كما في المسألة السابقة يعني لما فيها من احتمال يعني فيوفي لها بالشرط وعليه. فإذا اشترطت بلدها فإن لها هذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط إن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قال وإلا فلها الفسخ كما تقدم. وإلا يعني إن لم يوفي لها بالشرط. قال فيوفي لها بالشرط. فإذا لم يوفي لها بالشرط فطلب منها السفر معه فإن لها أن تفسخ كما تقدم في الوفاء بالشروط. قال والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر. هذه أمة مزوجة فللزوج حق عليها وللسيد حق عليها. ما الحل؟ قال ليس لواحد منهم أن يسافر بها بلا إذن الآخر. إذا ليس للزوج أن يسافر بدون إذن السيد. لماذا؟ لأن في سفر الزوج بها بدون إذن السيد تفويتا لمنفعة السيد نهارا كذا. وأيضا ليس للسيد أن يسافر بها بدون إذن زوجها. لماذا؟ لما في السفر بها من تفويت استمتاع زوجها بها ليلا. قالوا ولو صاحبه الآخر يعني ولو صاحبه الآخر صاحب السيد الزوج أو صاحب الزوج السيد. نعم هكذا قالوا. قال ولا يلزم الزوجة لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. يعني لو كان السيد قد وضع مسكنا للأمة فإن الزوجة لا يلزمها أن يأتيها في هذا المسكن إذا كان قد طلب الزوج أن تأتي الأمة زوجته إلى مسكن الزوج. فالأصل أن الحق له فله أن يستوفي هذا الحق حيث شاء كما تقدم. قال ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. وأيضا للسيد أن يمنعه من التكسب. يعني الآن عندنا عبد مزوج للسيد أن يسافر به وله أن يستخدمه نهارا وله أن يمنعه من التكسب. لماذا؟ لأن المهر الذي على الزوج إنما قد تعلق بالسيد والنفقة التي على الزوج إنما هي بذمة السيد. لذا اختلف الحكم فيما إذا كان الزوج عبدا. ويحرم وطئها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وكذا بعده قبل الغسل. وفي الدبر لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه. نعم. قال ويحرم وطؤها في الحيض يعني وطؤ الزوجة في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع على هذا الحكم. ويلحق بالحائض من؟ النفساء. بقي عندنا حالة ثالثة فيما إذا كانت مستحاضة، ما الحكم؟ تقدم هذا في باب الحيض أن الحكم يحرم إلا إذا خاف العنة منه أو منها، إذا خاف العنة عليه أو عليها فإنه يجوز. فعلى المذهب يحرم وطئ المستحاضة إلا إذا خاف العنة منها أو منه. طيب، قال وكذا بعده قبل الغسل، يعني بعد الحيض قبل الاغتسال من الحيض، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال وفي الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من حقي، إن الله لا يستحي من حقي لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه، وأيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن جمع من الصحابة، روي عن علي وابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث حديث أبي هريرة وابي عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، رواه ابن ماجه. الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يرد على المذهب دليل وهو قوله تعالى فأتوا حرفكم أن شئتم، فهل هذا يفيد جواز الإتيان بالدبر؟ الجواب أنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم من بين يديها ومن خلفها غير ألا يأتيها إلا في المأتى، متفق عليه. فهذا الجواب عن الآية. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمه. أحسنت. أما العزل فما حكمه؟ حكمه التحريم. قال ويحرم عزل، ما معناه؟ معنى شيخ، معنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا من الفرج. قال ويحرم عزل بلا إذن، مفهومه أنه إذا كان مع الإذن فيجوز. قال حرة، هذا قيد يفيد أن الأمة لها حكم آخر سيذكره مؤلف رحمه الله. ما دليل تحريم العزل من الحرة بدون إذنها؟ أولا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه. يعني عندنا دليل خاص في العزل عن الحرة. الدليل الثاني أن الحرة لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر، فلا يجوز هذا إلا بإذنها. قال بلا إذن حرة، مفهومه أنه إذا كان قد تزوج أمة فإن له أن يعزل منها بلا إذنها، تمام؟ له أن يعزل منها بلا إذنها، وإنما يشترط إذن من؟ السيد. قال بلا إذن حرة. هذا المذهب أنه يحرم العزل عن الحرة بلا إذنها. القول الثاني أن إذنها مستحب، أن استئذانها مستحب، لأن حقها في الوطئ دون الإنزال، لأن حقها في الوطئ دون الإنزال. ومما يدل على أن حقها في الوطئ دون الإنزال أنه أن الزوج الذي يولي على زوجته يخرج من هذا الإيلاء بماذا؟ بالوطئ دون الإنزال، والعنة يزول حكمها بالوطئ دون الإنزال. إذا قالوا إن حقها في الوطئ دون الإنزال بدليل أنه يخرج به من الفيئة، يعني يخرج بالوطئ من الفيئة فإنفاؤه في الإيلاء، وبدليل أنه يخرج بالوطئ من حكم العنة. قال بلا إذن حرة أو سيد أمة. إذا كانت الزوجة أمة فإنه يشترط أن يستأذن سيدها في العزل، يشترط أن يستأذن سيدها في العزل، وإلا حرم العزل. لماذا؟ أحسنت. وبناء عليه سيكون الولد ملكا للسيد. قالوا لأن الولد من هذه الأمة حق للسيد فيشترط إذن السيد. طيب، والمقصود بقوله هنا أو سيد أمة يعني فيما إذا تزوج أمة، أما إذا كان سيعزل عن أمته المملوكة له في الوطأ، يعني ليس على سبيل التزوج، على سبيل الزواج، فهذا لا إشكال فيه. إذن المقصود الأمة المعقود عليها، لا الأمة المملوكة للواطئ، للأمة المملوكة للواطئ. إذن أما الأمة المملوكة للواطئ فيجوز أن يعزل عن أمته بغير إذنها، نص على هذا الإمام أحمد، لأن هذه الأمة لا حق لها في الوطء ولا حق لها في الولد، ولذلك لا تملك هذه الأمة المطالبة بالقسم ولا المطالبة بالفيئة، فلألا تملك المنع من العزل من باب أولى. واضح شباب؟ طيب. وأيضا قالوا هذا الحكم أنه يشترط لعزل الزوج عن أمته المزوجة، عن أمته عفوا، يشترط لعزل الزوج عن الأمة التي تزوجها يشترط إذن سيدها. يستثنى من ذلك ما إذا كان قد اشترط الزوج حرية الأولاد، فإذا اشترط حرية الأولاد فإن له أن يعزل بلا إذن سيد الأمة، يعني يستثنى من هذا الحكم ما إذا شرط الزوج حرية الأولاد، هذا مستثنى. عندنا مستثنى آخر مر معنا في بداية كتاب النكاح، قالوا يستثنى ما إذا كان في دار حرب، ما إذا كان في دار حرب فإنه يسن حينها عزله مطلقا، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو كانت سرية له، يعني سواء كانت حرة أو كانت أمة زوجة أو كانت أمة مملوكة بملك اليمين، يعني سيطأها بملك اليمين. فهنا قالوا يسن أن يعزل في دار حرب مطلقا المنزع أو المأخذ، قالوا خشية استرقاق العدو الولد، وهذا إذا كان يجوز ابتداء النكاح وإلا يكون العزل حينها واجبا. يعني هل يجوز النكاح في دار الحرب أو لا يجوز؟ تقدم في بداية كتاب النكاح، إذا قلنا بجواز النكاح فإنه يستحب العزل، وإذا قلنا بتحريم النكاح فإنه يجب العزل. إذا قلنا بتحريم النكاح في دار الحرب فإنه يجب العزل. طيب، هذا المذهب أنه يشترط إذن الزوجة الحرة وإذن سيدي الأمة. القول الثاني أنه يجوز العزل، أنه يجوز العزل عن الأمة مطلقا، عن الأمة مطلقا، يعني بدون إذن السيد. الدليل، استدلوا بالدليل الذي فيه النهي عن العزل عن الحرة بدون إذنها، كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وجد دلالة المفهوم. قالوا لأن تخصيص الحرة بالاستئذان في هذا الحديث دليل على سقوط الحق في غير ماذا؟ في غير حرة. ماشي مشايف ولا ضيعته؟ ضيعته والله الشفافية مطلوبة يعني. لا طيب، لو هذا لعله منك إذن بأنك إذا ضيعت أنبهك يعني. طيب، القول الأول هو ما ذكره مالف رحمه الله أنه يحرم أن يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها، صح؟ القول الثاني أنه يجوز أن يعزل عن الأمة ولو لم يستأذن سيدها. ما دليل هذا الحكم الجواز؟ قالوا دليله مفهوم الحديث الدال على تحريم العزل عن الحرة إلا بإذنها، وهو حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقالوا المفهوم أن ذكر الحرة في الحديث، أن تخصيصها بالذكر يدل على سقوط الحكم عن غيرها، يعني بمفهوم المخالفة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن السيد لا حق له في الوطء فلا يجب استئذانه في كيفية الوطء، وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة، وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذمية. أحسنت. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الأمور التي للزوج أن يجبر زوجته عليها. قال وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس، سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية، سواء كانت حرة أو مكتوبة، عفوا، سواء كانت حرة أو مملوكة. لماذا؟ لأن عدم اغتسالها من حيض النفاس يمنع الزوج من الاستمتاع بها الذي هو حق له، فيملك أن يجبرها على إزالة ما يمنعه من استيفاء حقه بالاستمتاع بها. قال على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة. لاحظ الجنابة قيد هذا بما إذا كانت مكلفة. وتحت هذا صور، الصورة الأولى أن تكون مسلمة بالغة، فهذه مكلفة مسلمة بالغة، فحينها له أن يجبرها على الغسل من الجنابة. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن من الصلاة إلا بالغسل من الجنابة، وله أن يجبرها على الصلاة. نخرج من هذا الحكم ما إذا كانت مسلمة غير مكلفة، كما لو كانت ماذا؟ صغيرة، فهذه لا يجبرها على غسل الجنابة، لا يجبرها على غسل الجنابة لأن الصلاة لا تجب عليها. بقي عندنا حالة ثالثة، ما إذا كانت كافرة، ما إذا كانت كافرة، ويأتينا حكم إجبار الذمية على غسل الجنابة. أما غسل حيض ونفاس فهذا في حق الجميع، في حق الجميع. أما إجبار الذمية على غسل الجنابة فهو محل خلاف عند المذهب، سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذا مكلفة هذا تخرج من هذه الكلمة ماذا؟ الصغيرة دون الذمية، الذمية فيها الخلاف الآتي. قال وغسل أو غسل نجاسة، لأن غسل النجاسة واجب عليها. وأيضا إذا كانت النجاسة في فمها فله أن يجبرها على غسله ليتمكن من الاستمتاع بها. هذا المذهب أن له أن يجبرها على غسل النجاسة. القول الثاني أنه لا يجب عليه، عفوا، أنه لا ليس له أن يجبرها على غسل النجاسة إلا إذا كان وجود النجاسة يفوت عليه كمال الاستمتاع، أو إذا كانت لن تتمكن من الصلاة إلا بإزالة النجاسة فله أن يجبرها. يعني فيما إذا زال هذان القيدان أو هذان الوصفان فإنه لا ليس له أن يجبر على غسل النجاسة. قال واجتناب محرمات، لأنه يجب عليها أن تجتنب المحرمات. قال وإزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعاف النفس من شعر، قالوا كشعر العانة إذا طال. قال وغيره، يعني غير الشعر، كظفر أيضا ولو طال قليلا فإن له أن يجبرها على إزالته إذا كان تعافه النفس، إذا كان تعافه النفس. وقوله ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، مفهومه أنه إذا كانت النفس لا تعافه طول الظفر فإنه ليس له أن يجبرها على إزالته. فالقيد فيما له أن يجبرها على إزالته من جسدها ما إذا كان تعافه النفس. قال ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل كراث، لأنه يمنع كمال استمتاع. هذا التعليل لكل ما سبق، هذا التعليل لكل ما سبق. قال وسواء كانت مسلمة أو ذمية، لكل ما سبق على سبيل الإجمال، وإلا في بعض الصور هناك تعليلات خاصة كما تقدم. يستوي في هذه الأحكام المتقدمة المسلمة والذمية. لماذا؟ لأنهما، يعني المسلمة والذمية، يستويان في حصول النفرة ممن هذه حالها، فيستويان في جميع الأحكام السابقة إلا ما يأتي تخصيصه. نعم. ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره. قال ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه. هذه المسألة مسألة ماذا؟ خدمة الزوجة لزوجها. فهذه المسألة لها حالان. الحالة الأولى أن تحمل على أن هذا العجن أو الخبز أو الطبخ إنما هو للزوج، إنما هو للزوج. الحالة الثانية إذا كان للزوجة، فإذا كان للزوج فهي مسألة خدمة الزوجة لزوجها. ماشي. قوله ولا تجبر على عجن، متصور أن يكون هذا العجن لأجل أن تطبخ له، متصور أن يكون لأجل أن تأكله، فهذا حكم وهذا حكم. ماشي معنا. قال ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه. إذن على المذهب لا يجب عليها أن تخدم زوجها في العجن أو الخبز أو كنس الدار أو غير ذلك مما يحتاجه الزوج، يعني يجب عليها أن تطيعه فيما فيه الاستمتاع. أما الخدمة هذا فهذه لا تجب عليها. ما دليل المذهب لماذا لم يجب عليها خدمته؟ لم يجب عليها خدمته. نعم، قالوا المعقود عليه في العقد إنما هو الاستمتاع، يعني المعقود عليه من جهتها الاستمتاع. قولهم من جهتها يخرج ها المعقود عليه من جهته، لأن المعقود عليه من جهته ماذا؟ ها المعقود عليه العقد الآن هي منها بذل، نعم الصداق والنفقة، الصداق والنفقة. المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، فلا يلزم الزوجة غير هذا الاستمتاع. وعليه فليس عليها أن تسقي دوابه، وليس عليها أن تحصد زرعه، وغير ذلك مما يمكن أن يطلب الزوج من زوجته فيما هو من خدمته. وأيضا في المقابل لا يجب على الزوج أن يقوم بالمصالح خارج البيت، لا يجب عليه أن يقوم بمصالحها خارج البيت، ولا يجب عليه أن يزيد على ما يجب لها من النفقة والكسوة. يعني هو في المقابل الآن نقيد الحق الواجب على كل منهما، هذا عليها الاستمتاع وهذا عليه ماذا؟ السكنة والنفقة. فلا يجب عليه أن يقوم بمصالح خارج البيت ولا أن يزيد على ما يجب عليها من النفقة والكسوة، لكن الأولى لها أن تفعل ما جرت به العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه. هذا كله فيما إذا كان العجن والخبز ونحو ذلك ها للزوج. أما إذا كان لها فما الحكم؟ أما خدمة نفسها في ذلك، يعني في العجن والخبز والطبخ ونحو ذلك، فهل هو على الزوج أو عليها؟ يعني اسم مقصود أن يطبخ هو يعني، نعم الأصل أنه عليها، بمعنى أنها لا تلزمه، لا تلزمه. يستثنى من هذا حالة، أحسنت، إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها، فهنا يكون عليه أن يحضر خادما لها. ماشي، إذن نقول فيما كان فيه خدمتها في القيام بمصالحها في البيت، فهذه الأصل أن تكون عليها، يعني لا يلزم الزوج أن يأتي بخادم لها، إلا إذا كان مثلها لا يخدم نفسها فهنا عليه أن يأتي بخادم لها. ماشي، هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يجب عليها المعروف من مثلها لمثله. القول الثاني يجب عليها المعروف من مثلها لمثله، يعني على القول الثاني يعني نخرج من الإشكال، لا نجعل هناك حكما عاما لكل الصور في مسألة الخدمة، وإنما نقول هذا يختلف باختلاف الأعراف والأحوال. قال في الإنصاف الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. طيب شيخ الإسلام قال بالوجوب إذا كان هذا هو العرف، وخرج شيخ الإسلام الوجوب من نص الإمام أحمد على نكاح الأمة لحاجة الخدمة. يعني شيخ الإسلام لم يكتفي بالقول بالوجوب، وإنما جعل هذا رواية الإمام أحمد تخريجا على كونه الإمام أحمد قد نص على أن الأمة تنكح لحاجة الخدمة، فاستنتج من هذا أن للزوجة أن على الزوجة أن تخدم زوجها. إنه إذا كان سينكح الأمة لحاجة الخدمة يعني أن الخدمة مراعاة عند العقد. فخرج شيخ الإسلام رواية عن أحمد قال في الفروع، يعني أنا بن مفلح تلميذ الإمام أحمد، تلميذ شيخ الإسلام، بن مفلح في الفروع هو تلميذ لشيخ الإسلام. فتعقب شيخ الإسلام، يتعقب شيخه في هذا التخريج وقال فيه نظر، لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها. يعني نص الإمام أحمد على نكاح الأمة لحاجة الخدمة هذا لا يفيد وجوب الخدمة عليها، ففي هذا التخريج نظر. وهناك قول ثالث أنه يجب عليها أن تخدم زوجها مطلقا، يجب عليها مطلقا. ابتسم الشيخ يعني كان ينتظر هذا القول من أول. طيب دليل القول الثالث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي على ما كان خارجا من البيت من عمل، دليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. دليل الثالث أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الضحى وسألته خادما يكفيها ذلك، فقالوا هذه أدلة تفيد وجوب خدمة الزوجة لزوجها. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية. غسل الجنابة مر علينا قبل قليل على سبيل الإطلاق أن للزوج أن يجبر زوجته إذا كانت مكلفة على غسل الجنابة، هذه في حق المسلمة، يعني نحمل عبارة سابقة في حق المسلمة. أما الذمية ما حكمها؟ قال لا تجبر في رواية. ما دليل هذه الرواية؟ قالوا قياسا على المسلمة التي دون البلوغ، قياسا على المسلمة التي دون البلوغ، لأن الوطأ لا يقف على غسل الجنابة لإباحة الوطئ بدون غسل الجنابة. ماشي مشايخ؟ إذن هذا دليل القول الأول، القياس على المسلمة التي دون البلوغ، ولأن الوطأ لا يقف على الغسل من الجنابة لأن الوطأ يباح بدون الغسل من الجنابة. قالوا الصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره، وهو مقتضى ما في المنتهى. ما دليل القول الثاني؟ قالوا لأن كمال الاستمتاع يقف على الغسل من الجنابة، لأن النفس تعافو من لا يغتسل من الجنابة. طيب القول الثاني له أن يجبرها على الغسل من الجنابة كذا، وهي ذمية، والغسل من الجنابة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية. قالوا لا تجب على الذمية النية في غسل الجنابة للعذر، لأنها لا تصح منها النية. طيب إذن هذا النية نستثنيها. التسمية، الأصل على المذهب أن التسمية واجبة في غسل الجنابة، ما الحكم؟ قالوا أيضا لا تجب التسمية في غسل الذمية كما أنها لا تجب النية للعذر يعني. وله منع ذمية دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. حسنت. قال وله منع ذمية دخول بيعة وكنيسة وشرب، عندك ولا شربي؟ نعم نعم حسنت. وله منع ذمية دخول، نعم معطوف على دخوله تكون شربة، نعم نعم. قال وله منع ذمية دخول بيعة وكنيسة، قالوا لأن هذا ليس بطاعة ولا نفع فيه، ولأنها لا تخرج إلا بإذن الزوج. قال وشرب ما يسكرها، يعني له أن يمنعها من أن تسكر ولو كانت ذمية. لماذا؟ لأن سكرها يمنع من الاستمتاع بها ويزيل عقلها ولا يأمن أن تجني عليه، فلذا قالوا له أن يمنعها من السكر. قال وشرب ما يسكرها لا ما دونه، يعني ليس له أن يمنعها من شرب ما لا يسكر إذا كانت ذمية، يعني أن تشرب خمرا لكن بدون أن تسكر. إذن شرب ما لا يسكر هذا نقول إذا كانت مسلمة فله أن يمنعها منه، لأنه وإياها يعتقدان التحريم. أما إذا كانت ذمية فليس له أن يمنعها من شرب ما لا يسكر، نص عليه الإمام أحمد، لأنها تعتقد إباحته في دينها، يعني أن تشرب خمرا بدون أن تصل إلى حد الإسكار. ماشي؟ طيب قال لا ما دونه بهذا المعنى، يعني ليس له أن يمنعها من شرب الذمية ما لا يسكرها. نص على هذا الإمام أحمد لاعتقادها حله في دينها. قال ولا تكره أي الذمية على إفساد صومها أو صلاتها، سواء كان هذا على سبيل الوطئ أو بدون وطئ، لأن هذا يضر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال أو سبتها، يعني لا تكره، لا تجبر على إفساد سبتها بشيء مما يفسد هذا السبت لبقاء تحريمه عليهم. قال المصنف رحمه الله فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر. حسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: ويلزمه أي الزوجة أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت. هذا يفيد أن قسم الابتداء واجب، أن القسم من حيث الابتداء واجب. فإذا كانت المرأة حرة فإنه يلزمه أن يبيت عندها ليلة من كل 4 ليال إلا إذا كان له عذر. وكذا إذا كان له نساء فلكل واحدة من هذه النساء 4 ليلة. ما دليل ذلك؟ أن أصل القسم واجب، ويأتينا في فصل مستقل حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة عليه حقا، لكن هذا الوجوب إنما محله إذا طلبت الزوجة ذلك، سواء كانت حرة أو أمة. يعني هذا حق المبيت هو للزوجة حرة كانت أو أمة، فإذا طلبت وجب ذلك، لأن الحق لهما، فلا يجب بدون الطلب، فلا يجب بدون الطلب. ثم قال: لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها. هذا دليل ماذا؟ دليل تحديد وجوب الليلة من 4، مبيت ليلة من 4. قالوا: هذا قضاء كعب ابني، عندكم كيف ضبطها؟ ابني ايش؟ سوار ولا سوار ولا سوار؟ بدون تشكيل عندك؟ عجيب، كعب ابني سور كذا؟ سور كذا ها؟ عجيب، في بعض النسخ سوار وفي بعضها سور، الله أعلم. قالوا: هذا قضاء كعب بن سور، نأخذ على هذه النسخة عند عمر بن الخطاب هذا الحديث. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له 4 نسوة، له 3 أيام ولياليهن ولياليهن ولها يوم وليل. رواه عبد الرزاق. والحديث له قصة، أن كعب بن سور كان جالس عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها، يعني عمر، واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال، يعني كعب: يا أمير المؤمنين، هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب: اقضي بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. قال كعب: فإني أرى أنها امرأة عليها 3 نسوة وهن وهي رابعتهن، أنها امرأة عليها 3 نسوة وهي رابعتهن، فاقضي لها ب3 أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. وفي لفظ قال: نعم القاضي أنت، رواه سعيد. هذا دليل التقييد بليلة من 4. قال: واشتهر ولم ينكر. هذا الدليل الثاني، وهو ماذا؟ الإجماع السكوتي، أن هذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. ثالثا قالوا: لأنه لو لم يكن حق للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. يعني الدليل الثالث يقول: لو كان عنده 4 نساء فلو كانت هذه الليالي له أن يقسمها كيف شاء لكان له أن يزيد واحدة على أخرى، وهذا لا يجوز. فهذا يدل على أنه لا يزيد على ليلة من 4، لا ينقص على ليلة من 4. نعم. أحسن الله إليكم. وعند الأمة ليلة من 7، لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف، وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي. فمن تحته حرة له الانفراد في 3 ليال من كل 4، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في 2 ليلة، وهكذا. أحسنت، نسيت أذكر القول الثاني في المسألة الأولى. المسألة الأولى أنه يلزم المبيت 4 ليلة عند الحرة، هذا القول الأول. القول الثاني هذا القول من مفردات المذهب، هذا القول من مفردات المذهب. القول الثاني أنه يلزمه من البيتوتة ما يزول به ضرر الوحشة ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم. قال في الإنصاف وهو الصواب. يعني على القول الثاني قالوا المعنى المذكور هذا مع القضاء المذكور هذا كله لا يفيد التقييد، لا يفيد التقييد، وإنما هذا يختلف باختلاف الأحوال، فيجب عليه أن يبيت بما يزول به ضرر الوحشة ويحصل به المقصود. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا، يعني أن الأصل عدم وجوب المبيت إلا إذا كان قصد الإضرار فيحرم الإضرار. والأدلة المتقدمة ليس فيها التصريح بكون للمرأة حقا في المبيت كما في حديث عبد الله بن عمرو إن لزوجك عليك حقا، نعم لها حق، لكن ما في تصريح بأن من هذا الحق المبيت. طيب ننتقل إلى المبيت عند الأمة. قالوا عند الأمة 70 ليلة. قال لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف، فإذا كان أقصى ما يجمع مع هذه الأمة 3 حرائر فيكون لكل حرة 2 ليلة ولها 7، لأنها على نصف من الحرة، فالحرة لها 2 ليلة وهي لها 1 ليلة، فعندنا 3 حرائر هذه 6 ليال ويبقى لها 7. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه عند الأمة لا يبيت عندها 1 ليلة من كل 8، من كل 8 يعني من كل 8 ليالي الليلة. عندنا فرق المذهب يقول 7 ليلة ومن قدامة يقول 8. لماذا قال ابن قدامة؟ يعني واضح منزع المذهب، دليل المذهب واضح. ما دليل ابن قدامة؟ قال لتكون على النصف مما للحرة، فإن حق الحرة من كل 8 ليلتان ليس لها أكثر من ذلك، فلو كان للأمة 7 ليلة لزاد على النصف ولم يكن للحرة 2 ليلة وللأمة 1 ليلة، لأنه نظر إلى أصل أن الأمة لها نصف حق الحرة كذا، فيقول لو جعلنا الأمة لها 7 ليلة فهذا يعني أن 7 ليلة أقل أكثر من النصف في حق الحرة، لأن الحرة لها 7 ليلة وصار للأمة 7 ليلة وهذا أكثر من النصف، أكثر من نصف الحرة، واضح هذا؟ طيب قال يعني كلام ابن قدامة يعني أيضا على قول ابن قدامة قال أيضا إذا كان تحته 3 حرائر وأمة فأراد ألا يزيدهن على الواجب لهن فقسم بينهن 7، فماذا يصنع في 8؟ شو يسوي؟ إذا أوجبنا عليه أن يبيتها عند حرة فقد زاد الحرة على ما يجب لها، وإن باتها عند الأمة جعلها كالحرة ولا سبيل إلى هذا، لا سبيل إلى هذا، يعني يشكل عليه هذا الإشكال، يعني هذا من أدلة من قدامة على هذا القول. طيب ماذا يصنع عند من قدامة؟ شو رأيكم؟ شو المخرج؟ جيد، على ما اختاره من قدامة تكون هذه 8 له إن أحب انفرد فيها. طيب وإذا ما يبي ينفرد شو يسوي؟ لا، يبيت عند الأولى مستأنفا للقسم، يعني يعيد الآن يصفر العداد، إن أحب انفرد فيها وإن أحب بات عند الأولى مستأنفا للقسم. طيب الآن نطبق على كلام ابن قدامة ثم نرجع على المذهب. على كلام ابن قدامة إن كان عنده حرة وأمة فماذا يقسم لهن؟ يكون الحرة ليلتان من ثمان، وللأمة ليلة من ثمان، وله أن ينفرد في الخمس، عنده حرة وأمة، والآن ضابط عنده مقدامة ثمان من ثمان، فالآن حرة لها ليلتان، هذا حقها الواجب من الثمان، والأمة لها حق واجب ليلة من الثمان، والباقي له، له أن ينفرد فيها. طيب إذا كان تحته حرتان وأمة، حرتان وأمة، فيكون للحرتين أربع وللأمة الليل الخامس، وله أن ينفرد في ثلاث، فلهن خمس وله ثلاث، صح؟ طيب وإن كان تحته حرتان وأمتان، تقول أنصبة به مثلا يكون للحرتين أربع ليال وللأمتين ليلتان، ها فيكون لهن ست وله ليلتان، ماشي معي؟ وإن كان تحته أمة واحدة فلها ليلة واحدة وله سبع ليال، له سبع ليال. أما على المذهب فإذا كان تحته أمة واحدة فيكون لها ليلة وله ست، وله ست. هذا المذهب، هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذا راجع إلى العرف، أن هذا راجع إلى العرف، يعني كما أو قريب من القول الآخر في مسألة المبيت عند الحرة. طيب له أن ينفرد في ماذا؟ هذا متفرع عن حق الزوجة والأمة في المبيت الواجب، فيتفرع عن إذا قررنا حقها كم، له أن ينفرد في الباقي. والمسألة المبنية عند المذهب على قضية سبع فيما إذا وجدت أمة، أو أربع فيما إذا لم توجد أمة، وعند ابن قدامة أربع إذا لم توجد أمة، وثمان إذا وجدت أمة. قال وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي. ثم الآن نطبق على المذهب، قال فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ماشي؟ يعني حنا الآن التقسيم السابق فيما إذا وجدت أمة، إذا ما وجدت أمة الحسب أسهل خلاص من أربع. ومن تحته حرة ثاني له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا هكذا نطبق. من كان تحته كم؟ ثلاث حرائر، فله الانفراد في ليلة. طيب وإذا أردنا نرجع للإمام، ومن تحته أمة على المذهب فله الانفراد في ست ليال. وعلى المذهب من كان على المذهب وبعد كلام القدامى، من كان تحته حرة وأمة فله الانفراد في أربع، لأن الحرة لها ليلتان والأمة ليلة، فيبقى له أربع. طيب لماذا يكون له حق الانفراد فيما سوى تلك من الليالي؟ من أين لنا هذا الحكم؟ قالوا لأنه قد وفاهن حقهن، فلم تجب عليه زيادة، كما لو كان قد وفاهن حقهن من النفقة والكسوة والسكن، ولما تقدم من حديث كعب ابن صور. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها. حسن. قال ويلزمه الوطء إن قدر عليه، قول قدر عليه قيد يفيد أنه إذا كان غير قادر عليه، كما لو كان معذورا لمرض ونحوه، فإنه لا يجب عليه الوطء، لأن صاحب العذر معذور، فلا يجب عليه لأجل عذره. إذن الوطء من حقوق الواجبة. متى يجب عليه أن يطع؟ كل كم؟ قال كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة. قول بطلب الزوجة كما تقدم في المبيت أن الحق الواجب لا يجب على الزوجة إلا بطلب الزوجة، فإذا لم تطلب لا يكون واجبا عليه. قال بطلب الزوجة حرة كانت أوامة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره. طيب إذن يشترط أن تكون مدة أربعة أشهر، لأن الله عز وجل قدر هذه المدة في حق المولي الذي يحلف ألا يطع زوجته. ما وجه الدلالة؟ لأنه لو كان يجب الوطء في أقل من هذه المدة لوجب على المولي أن يطع في تلك المدة. الآن قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم من عزم وطلق فإن الله سميع عليم. هذا يفيد أن المولي ينتظر أربعة أشهر. لماذا المذهب قالوا لماذا جاء الشرع بالتحديد بأربعة أشهر؟ لأنه لا يجوز له أن يتأخر عن أربعة أشهر في الوطء، ولو كان يجوز له ولو كان القدر أقل من ذلك لما جاز له الانتظار في حكم الإله أربعة أشهر. واضح؟ قال نعم. قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها. هذا الآن دليل آخر أو تكمل للدليل الأول. يقول في الأصل في الإيلاء حلف أن لا يطأ، في الإيلاء حلف أن لا يطأ، فلو لم يكن الوطء واجبا لما كان يجب عليه أن يفي أو أن يرجع، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه. هو الآن المولي هذا يجب عليه أن يطأ خلال أربعة أشهر، أليس كذلك؟ يجب عليه ألا. فلو كانت اليمين لا، قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل على أن الوطأ واجب بدونها، لأن هذا الوطأ لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا، لأنه لما حلف ألا يطأ صار بحلفه لترك الوطأ قد وجب عليه الوطأ، فهذا يدل على أن الوطأ واجب بدون اليمين من باب أولى، لأن اليمين لا توجب بذاتها الفعل. تصور هذا. قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، يعني لو حلف على ترك شيء أو فعله لا توجبه اليمين، فلما وجب عليه، يعني تكملة الدليل، فلما وجب عليه أن يطأ بعد أن حلف أن لا يطأ فهذا يدل على أن الوطأ واجب بدون اليمين. إذن ملخص الدليل، لأنه لو لم يكن الوطء واجبا لم يصر الوطء باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهذا مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب أن يحصل ذلك ويكون الوطء حين حقا لهما جميعا، ليس الوطء حقا للزوج فحسب، لأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة. يعني هذا أيضا دليل إضافي، وهو وجوب استئذان حرة عند العزل كما تقدم. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة، وهذا من مفردات المذهب، القول الثاني في المسألة ماذا تستنتجون؟ ها أحسنت، راجع إلى العرف، أن هذا راجع إلى العرف. وعند شيخ الإسلام، يعني هذا كأنه قول ثالث وليس هو القول الثاني، عند شيخ الإسلام أنه يجب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة. يعني كأن القول الثالث لا يربط هذا بالعرف بل بحسب ما يكفيها ولا ينهكه. وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم، فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها، وكذا إن ترك المبيت كالمولي، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. حسنت. قالوا إن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه. سيذكر المؤلف رحمه الله الحكم هو أنه يلزمه القدوم إذا طلبت قدومه، لكن هذا القيد الذي ذكره في غير حج أو غزو واجبين يفيد أنه إذا كان الحج أو الغزو واجبين أو كان في طلب رزق يحتاجه فإنه ماذا؟ لا يلزمه القدوم. إذن محل لزوم قدومه إذا لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه، نص على هذا الإمام أحمد، فلا يلزمه حينها القدوم. لماذا؟ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره. وعليه لو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة فإنه يسقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر، يعني وإن طال، بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها أو وجد له مال ينفق عليها منه أو من يفرضها عليه. يعني هو الآن يقول إذا كان معذورا في هذا السفر فإنه يسقط ابتداء حق الوطء والقسم مطلقا إلا فيما يتعلق بالنفقة. قال في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه. قوله واجبين مفهومه أنه إذا كان الحج أو الغزو مندوبين فإنه ماذا؟ يلزم القدوم إن طلبت، لأنه استثنى الواجب، فهذا يدل على أن المندوب غير مستثنى على الحكم الأصلي وهو لزوم القدوم. قال وطلبت قدومه وقدر، فأيضا قدر تفيد الحكم السابق أنه إذا كان معذورا فإنه لا يلزمه القدوم، لزمه القدوم. قال فإن أبى أحدهما، عفوا أحدهما، فإن أبى أحدهما أي الوطأ في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته. عندنا حكمان، حكم الوطء حال الإقامة أنه يجب عليه أن يطأ كل ثلث سنة مرة. الحكم الثاني أنه إذا كان مسافرا وطلبت فإنه يجب عليه أن يقدم بعد نصف سنة. إذا أبى كلا الحكمين ثم طلبت الزوجة ذلك فإنه يفرق بينهما الحاكم. قال إذا سافر فوق نصف سنة، من أين لنا توقيت هذا بنصف سنة؟ أحسنت. قالوا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى توقيت هذا بستة أشهر لما قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته، قال ستة أشهر، قال ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. لماذا صار الإمام أحمد إلى التقدير بهذا؟ قالوا لحديث عمر، قال زيد بن أسلم بينما عمر وخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها عمر فقيل له هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله، يعني أمره بالرجوع. ثم دخل على حفصة فقال يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا. فقال لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت خمسة أشهر أو ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر، هذا دليل النصف سنة. قال فرق بينهما، من الذي يفرق؟ يفرق الحاكم بينهما إذا طلبته الزوجة. قالوا ولو قبل الدخول، ولو كان هذا قبل الدخول، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. إذا فرق بينهما ولو قبل الدخول كما نص الإمام أحمد عليه، وهذا المذهب، وهذا المذهب وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب أنه يفرق بينهما بطلبها إذا لم يطأ كل ثلث سنة مرة أو لم يقدم بعد أن سافر فوق نصف سنة. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد أنه لا يفرق بينهما، وهو قول أكثر الفقهاء، بل قال في الشرح الكبير وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما. ما دليل القول الثاني أنه لا يفرق بينهما؟ قالوا لأنه لو ضربت له المدة لهذا وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره. الآن لو كان تضرب المدة ستة أشهر ثم يفرق بينهما إذا مضت المدة ولم يرجع، قال لو كان الأمر كذلك لما كان للإيلاء أثر، يعني لم يكن التحديد في الإيلاء مفيدا، والتحديد في الإيلاء مفيد بدلالة النص، فدل على أنه لا يفرق بينهما بستة أشهر. لأنه لو كان له أن يزيد عن 4 أشهر لما كان هناك تحديد في الإيلاء بأربعة أشهر. هذا يدل على أنه لا يصار إلى 6 أشهر. قال فرق بينهما بطلبها، هذا يكون بطلبها لأنه قد ترك حقا عليه يتضرر به أشبه المولي، يتضرر به أشبه المولي، يعني هي إذا طلبت هذا فإنها تطلب حقا لها تتضرر بتركه كما أنها تطلب حقها فيما إذا آلى. قال وكذا إن ترك المبيت كالمولي، يعني عندنا أيضا حالة ثالثة ألا يترك الوط ولا يسافر وإنما يترك المبيت. قوله كالمولي هذا دليل كل ما سبق، كالمولي هذا لترك المبيت ولترك الوطء أيضا 4 أشهر. قال وكذا إن ترك المبيت كالمولي. أما نصف السنة فهذا لها دليل خاص. أيضا قالوا وكما لو منع النفقة وتعذرت عليها النفقة من قبله، فهنا أيضا لها أن تطلب الفسخ. بل قالوا إن الفسخ لتعذر الوطء أولى من الفسخ لتعذر النفقة، الفسخ لتعذر الوطء أولى من الفسخ لتعذر النفقة. لماذا؟ لأن الفسخ بتعذر الوطء هو محل إجماع في الإيلاء، هو محل إجماع في الإيلاء، فكذا يكون هنا فيما إذا كان قد ترك الوطء. قال ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. أيضا قيل إن هذا لا يكون إلا بعد أن يطالبه الحاكم بالرجوع، كما يؤخذ من أحد نصوص الإمام محمد رحمه الله وقد مر معنا قبل قليل. نعم. أو أن يطالبه بالوطء، يعني لابد أن يطالبه الحاكم ثم يفسخ، فلا يفسخ الحاكم قبل المطالبة. وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد لحديث ابن عباس مرفوعة لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان آداب الجماع ويذكر الأدب الأول وهو استحباب التسمية عند الوطء وقول ما ورد، وذكر دليل ذلك. الدليل الثاني قالوا لقول الله تعالى وقدموا لأنفسكم، قال عطاء هي التسمية عند الجماع. نعم. ويكره الوطء متجردين لنهي عليه الصلاة والسلام عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه، وتكره كثرة الكلام حالته لقوله عليه الصلاة والسلام لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفاء، ويكره النزع قبل فراغها لقوله عليه الصلاة والسلام ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله بعض مكروهات الجماع ومنها الوطء متجردين، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، والحديث حديث عبد الله حديث عتبة ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين أو العيرين. قالوا هو حمار الوحش، شبههما به تنفيرا عن تلك الحالة. وذكر كراهة كثرة الكلام حالته، وقوله كثرة الكلام يدل على أن الكلام قليل ليس مكروها، أو الكلام ليس الكثير ليس مكروها حالة الجماع، وذكر دليل ذلك، والحديث خرجه أبو يعلى في فوائده وابن الجوزي في الموضوعات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه يكره الكلام حال البول، وحال الجماع في معنى حال البول. قال والنزع قبل فراغها، ثم ذكر دليل ذلك والحديث رواه عبد الرزاق وأبو يعلى الموصلي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها، هذا المذهب. القول الثاني أنه يحرم ذلك للدليل السابق. ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه بأي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي. ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهي عليه الصلاة والسلام عنه، رواه أبو داود وغيره. أحسن. ذكر كراهة الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، قال أي بحيث يراه أحد يسمعه، يستثنى من هذا ما إذا كان الذي يرى ويسمع طفلا لا يعقل، ومفهومه أنه إذا كان طفلا يعقل فإنه داخل في الحكم. قال ولو رضي، يعني ولو رضي الزوجان بهذا. قال أحمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي، يقال توجس إذا تسمع الصوت الخفي. هذا طبعا فيما إذا كان مستوري العورة. أما إذا لم يكون مستوري العورة فإنه يحرم ذلك مع رؤية العورة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يحرم ذلك, أنه يحرم ذلك. قال ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما. قالوا ولو كان هذا التحدث للضرة فإنه محرم, فإنه مكروه. والقول الثاني أنه محرم لأنه من السر وإفشاء السر حرام. قال نهي صلى الله عليه وسلم عنه, رواه أبو داود كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها وناس ينظرون إليه. قال وغيره كما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نعم. وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد لقول أنس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة. قال وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد. ذكر المؤلف دليل ذلك من حديث أنس رضي الله عنه والحديث عند مسلم. الدليل الثاني أن حدث الجنابة لا يمنع الوطء, حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل جواز إتمام الجماع بعد الجنابة. قال ويحرم جمع زوجته في مسكن واحد سواء كان المسكن كبيرا أو صغيرا يحرم بغير رضاهما. ثم ذكر تعليل ذلك لما فيه من الضرر و إثارة الغيرة والخصومة. قال بغير رضاهما مفهومه أنهما إذا رضي بذلك فإن ذلك جائز لأن الحق لهما فلهما أن يسامح بتركه. هذا إذا كان قد أسكنهما في مسكن واحد. قالوا لو كان قد أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت أو في مسكن فإن هذا جائز, فإن هذا جائز. إذا كان أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في مسكن أو في بيت لأنه لا جمع في ذلك يعني لزوال العلة التي بنوا عليها الحكم. وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله. قال ولو لزيارة أبويها, بل قالوا إنه لا يلزمها أن تطيع أبويها في زيارتهما ولا في فراقه. قالوا بل طاعة الزوج أحق لوجوبها عليه, يعني طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين في حق الزوجة. قال أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة, قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تخالفي زوجك. فمات أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال اتق الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قد غفرت لها بطاعة زوجها. والحديث رواه ابن بطة وغيره. الدليل الثاني قالوا إن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة فلا يجوز أن يترك الواجب لما ليس بواجب. قال ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة أيضا لأن حق الزوج واجب فلا يجوز أن يترك لما ليس بواجب. أحسن الله إليكم. ويستحب بإذنه أي إذن الزوج لها في الخروج أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو مات لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم, وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته, وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. أحسنت. قال ويستحب بإذنه أي إذن الزوج لها في الخروج أن تمرض محرمها كأخيها وعمها أو مات لتعوده وتشهد جنازته. ثم ذكر دليل ذلك. وأيضا قالوا إن الله عز وجل قد أمر بالمعاشرة بالمعروف ومنعه لها ليس من المعاشرة بالمعروف، وأيضا لأن في منعها القطيعة والحمل على مخالفة والديها إن كان هما الممنوع من الخروج إليهما. قال وليس له منعها من كلام أبويها، لاحظ له أن يمنعها من الخروج لكن ليس له أن يمنعها من الكلام. قال ولا منعهما من زيارتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال بسبب زيارتهما، فله أن يمنعها دفع للضرر. وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. سنت. ينتقل مؤلف رحمه الله لبيان حكم إجارة الزوجة نفسها. قال وله منعها من إجارة نفسها، وبناء عليه فإنه لو أجرت، فإنها لو استأجرت في الذمة، لو كانت قد استأجرت لعمل في الذمة ولم تؤجر نفسها فإن العقد صحيح، لأن الذمة قابلة لذلك. فقوله وله منعها من إجارة نفسها، كلمة نفسها قيد يفيد أن الإجارة إذا كانت لعمل في الذمة فإن العقد صحيح لأن ذمتها قابلة لذلك. أما إذا أجرت نفسها فإن له أن يمنعها لأنه يفوت بها حقه، لأن عقد الإجارة الثاني هذا عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق، يعني عند العقد إجارة وعقد نكاح، فعقد الإجارة يفوت عقد يفوت الحق الواجب بعقد النكاح السابق، فلا يصح كإجارة المستأجر كإجارة المستأجر. يعني لو أراد المؤجر أن يؤجر ما أجره فهنا لا يصح، لأن المستأجر الأول ثبت حقه في هذه المنفعة، لأن الزوجة يملك الاستمتاع بها، وكونها تملك ذلك، تملك أن تؤجر نفسها، يؤدي إلى فوات حقه، فلا تملك ذلك كما لا تملك أن تمنعه من وطئها. قال فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، المعنى أنها إذا فعلت ذلك بإذنه فإن هذا جائز، والعقد حينها يكون لازما، لأن الحق لهما للزوج والزوجة لا يخرج عنهما. قال وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت، لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه، يعني هي قد وجد منها عقد الإجارة قبل عقد النكاح، فهنا يلزم عقد الإجارة، لأن المنافع منافعها قد ملكت بعقد الإجارة السابق على عقد النكاح، فأشبه ما لو كان قد اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة، فهنا عند العقد سابق يقيد من الحق. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. قال وله أي للزوج منعها الزوجة من إرضاع ولدها، قوله ولدها قيد يفيد أن ولد غيرها ليس له أن يمنعها من باب أولى، إذن له أن يمنعها من إرضاع ولدها وولد غيرها من باب أولى، فإذن هذا ليس قيدا مقصودا وإنما هو خرج مخرج الغالب. قال من غيره، قوله من غيره أيضا قيد يفيد نعم ولده إيش ليس له أن يمنع، هذا قيد مفهومه أنه ليس له أن يمنعها من رضاع ولدها منه، لأن هذا حق لها فلا يمنعها هذا الحق كسائر حقوقها، وبناء عليه فمحل منعه لها من الرضاع إنما يكون في ولدها من غيره أو من رضاع ولد غيرها، إذن إما أن يكون ولد غيرها أو ولد لها من غيره، أما ولده فليس له أن يمنعها من رضاعه. طيب قال إلا لضرورته أي ضرورة الولد، إذن أصل الحكم الذي يريد مؤلف رحمه الله أن يقرره هنا أن للزوج أن يمنع امرأته من رضاع ولدها من غيره، ومن باب أولى من رضاع ولد غيرها، إلا إذا كان هناك ضرورة. لماذا؟ لماذا له أن يمنع؟ لأن عقد النكاح يقتضي أن يملك الزوج الاستمتاع في كل الزمان ومن كل الجهات سوى أوقات الصلوات، أما الرضاع فإنه يفوت الاستمتاع في بعض الأوقات، فكان له أن يمنع منك الخروج من المنزل. هم لماذا يقولون ليس لها أن تخرج إلا بإذنه؟ لأن الخروج يفضي إلى أن لا يتمكن الزوج من استيفاء المنفعة. وأيضا قالوا لأن إرضاع الزوجة ولدها ليس بواجب عليها، وحق الزوج ماذا؟ واجب عليها، لذا قالوا له أن يمنعها. قال إلا لضرورتي، أي ضرورة الولد. ما صور الضرورة؟ قال بأن لم يقبل ثدي غيرها، هذه حالة. عندنا حالة ثانية، أو لا يوجد مرضعة سواها، فهذه أيضا ضرورة. إذا نستثني هاتين الحالتين للضرورة، ونستثني حالة ثالثة لا ضرورة فيها. ها، من يعرفها؟ أحسنت، ما شاء الله. إذا كانت قد شرطت عليه ذلك فليس له أن يمنعها. إذن عندنا استثناء للضرورة أو استثناء للشرط. عندنا حال ثالثة فيما إذا كان ولدها من هذه حال أحوال ثلاثة ليس له أن يمنعها من الإرضاع. قال فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة، فهذه حال ضرورة وحال حفظ للنفس، فيقدم حفظ النفس على حق الزوج، كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته. المضطر له أن يأخذ من مال الغير إلا إذا كان المالك عنده مثل الضرورة. طيب، هذه الضرورة المذكورة التي نستثني منها الحكم، هل هي خاصة بولدها أو تشمل حتى ولد غيرها؟ ليس هذا الاضطرار مختصا بالولد بولدها، بل لو فرض في غير ولدها حيث لم توجد مرضعة سواها فإنه يتعين عليها إرضاعه تقديما على حق الزوج لما فيه من الإحياء المذكور، يعني فيه لحفظ نفس معصومة. قال وللزوج الوطء مطلقا. إذا قالوا مطلقا يعني يريدون في أكثر من صورة كذا، فهنا المطلقا يعني إيش؟ بعد هذا ذكره بعده، ولو كان قد أضر بغيره. للزوج أن يطأ زوجته التي قد أجرت نفسها لنحو خدمة، أو التي أرضعت غيرها، التي ترضع ولدها من غيره أو ولد غيرها، له أن يطأها مطلقا، سواء كان هذا الوطء قد أضر بالمرتضع أو لم يضر به. أيضا قالوا ليس لولي الصبي الذي ترضعه هذه الزوجة أن يمنعه من الوطء، ليس له أن يمنعه من الوطء. قالوا للزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. لماذا؟ لأن وطء الزوج مستحق بالعقد، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه، كما لو كان الولي قد أذن له في الوطء. يعني ولي الصبي الذي ترضعه المرأة أذن للزوج بالوطء فإنه يجوز ذلك. فكذلك أيضا لو لم يأذن، لأن هذا الوطء مستحق بأصل عقد النكاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.